قال رحمه الله: باب الظروف. والظرف نوعان، فظرف أزمنة يجري مع الدهر، أي يسير مع الدهر، يسير بسير الدهر، يجري مع الدهر، وهي أبعاد منه، هذه الظروف أبعاد من الدهر، الدهر كالكل وهي أبعاده وتجري معه، يوم ليلة أسبوع. والظرف نوعان، فظرف أزمنة يجري مع الدهر، وظرف أمكنة، والكل منصوب على إضمار في، وهذا الإطلاق كما تعلمون فيه ما فيه، فالظرف المكان الذي منصوب على قوله إضمار فيه هو المبهم، أما المختص منه فلا بد من إظهار في فيه معه، لا بد من إظهار في، ليس على إضمارها. وقوله على إضمار في أي على تقدير المعنى وليس تقدير اللفظ، لأن بعض الظروف لا يتأتى مع تقدير اللفظ، لذلك العبارة التي هي أحسن من هذا على إضمار معنى في، ولا بد من التقدير. نقول المصنف أراد هذا، والكل على إضمار في أي على إضمار معنى في وليس على إضمار اللفظ، لأنه لا يتأتى مع بعض الظروف إضمار اللفظ في، لأنها ما تدخل عليها، مثل قبل وبعد ما تجر بفي، حتى نقول جئت قبله أي جئت في قبله، جئت في قبله، لأن هذه الظروف ما تجر بمن، ما تجر بفي، إذا خرجت عن الظرفية جرت بمن، جرت بمن، من قبله ومن بعده، وما يقال في قبله وفي بعده. فإذا لا بد من هذا التقدير، والكل منصوب على إضمار معنى في، على إضمار في أي على إضمار معنى في، جئت قبله أي في وقت قبل وقته، في وقت قبل وقته، جئت بعده أي في وقت بعد وقته. أما تقدير في ولفظ في لا يتأتى مع جميع الظروف. نعم يتأتى منه صمت اليوم أي في اليوم، صمت في اليوم هذا، أما مع غيرها مثل عنده، جلست عند زيد، ما يقال جلست في عند زيد، لأن عند النصب فيها يستمر، وإن جرت تجر بمن فقط، لكنها بمن فقط تجر وما تجر في، فما يصلع مع تقدير لفظ في. فهذا مما ينبه عليه، والكل منصوب على إضمار في أي على إضمار معنى في. وهذه حقيقة الظرف، لأنه إن لم يكن على إضمار معنى في فلا يصلح نصبه على الظرفية، يخرج عن الظرفية كما سيأتي معنا الكلام على ذلك إن شاء الله. فاعتبر الظرف بهذا واكتفي. نعم، اعتبر الظرف بالذي ذكره أنه منصوب على إضمار معنى في، كما تقدم في التعريف أنه اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في، اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل على معنى في، فاعتبر الظرف بهذا واكتفي، اكتفي بهذا، تميز لك الظرف وتعرف الظرف من غيره، وأن هذا الظرف هذا غير ظرف، إذا رأيت على إضمار معنى في هذا الاسم منصوب على هذا المعنى فهو ظرف، أما إذا لم يكن على هذا المعنى فلا، فليس من الظروف. قال: تقول صام خالد أياما، وغاب شهرا وأقام عاما، وبات زيد فوق سطح المسجد، والفرس الأبلق تحت معبدي، أي الفرس الأبلق والأبيض، والفرس الأبلق أي الأبيض، هذا معنى الأبلق، والفرس الأبلق تحت معبدي، ومعبد اسم رجل، معبد اسم رجل، والريح هبت يمنة المصلي، والزرع تلقاء أي أمام تلقاء، جلست تلقاء زيد أي أمام زيد، والزرع تلقاء الحي المنهلي، والحي بالقصر بمعنى المطر، والزرع تلقاء الحي أي المطر، المنهل أي المنصب بشدة، وما كان منهلا بجرعائك القطر، المنهل هو المطر المنصب بشدة يقال له منهل، وقيمة الفضة دون الذهب، وسمى عمر فدن منه وقربي، وسمى بفتح الثاء وتشديد الميم أي هناك عمر، فهو من ظروف المكان، من ظروف الأمكنة، وهو اسم إشارة في أصل الأمر، اسم إشارة في حقيقته، ولكنه يكون ظرفا ينصب على الظرفية من أسماء الإشارة التي تكون ظروفا، مثل ثم وهنا وهناك، هذه أسماء إشارة ومنصوبة على الظرفية المكانية، ثم وهنا وثم للبعيد وهنا للقريب. ثم وهنا ثم للبعيد. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، أي بعيد ثم هناك، وإذا رأيت هناك يوم القيامة رأيت نعيما وملكا. تقول أين زيد؟ ثم. سألك واحد أين زيد؟ ثم، أي هناك بعيد من ذاك المكان. فهي ظرف مكان، اسم إشارة وظرف مكان منصوبة على الظرفية. وأزلفنا ثم الآخرين، وأزلفنا ثم الآخرين أي هناك أزلفناهم، أزلفنا هناك الآخرين في اليم، أغرقهم الله وأزلفهم أولا ثم أغرقهم سبحانه. وثم عمرو فادنوا منه وقربي، أي هناك عمرو. وداره غربية فيض البصرة، وغربي أي في المكان الذي يلي الغرب. وداره غربية فيض، أي في المكان الذي يلي غرب وغرب فيض البصرة، هذا معنى غربي، أي في مكان يلي غرب فيض البصرة. وفيض البصرة المقصود به زيادة نهر دجلة. وداره غربية فيض البصرة، أي فيض البصرة المقصود به الماء الذي هو زائد على نهر دجلة الذي في البصرة في العراق كما تعلمون. والفيض شيء زائد، فيض هذا الشيء زاد، وغاب أي نقص. وغيض الماء نقص الماء، فاض الماء زاد الماء. وداره غربية فيض البصرة، أي غربي زيادة نهر دجلة، أي زيادة الماء هذا الذي فاض من البصرة أي من نهرها. ونخله شرقية نهر مرة، ومرة اسم رجل، مرة اسم رجل. وشرقي كما تقدم في غربي، أي المكان الذي يلي شرق نهر مرة. فالحاصل كما تقدم معكم في درس سابق أن من المنصوبات ظرف الزمان وظرف المكان، وجمعهما المصنف رحمه الله في باب واحد لتقاربهما في الأحكام، لتقارب أحكامهما جمعهما في باب واحد. وهي كما تقدم أيضا كلاهما ينقسم إلى قسمين، المكان ينقسم إلى قسمين، والزمان ينقسم إلى قسمين. والذي ينصب من الأمكنة إنما هو المبهم، وأما الزمان المختص من هو المبهم، كلاهما ينصب على الظرفية الزمانية. وأما المكان فلا ينصب منه إلا المبهم، وحقيقة المكان ما لا يختص بمكان بعينه. حقيقة المكان المبهم، حقيقة المكان المبهم، ظرف المكان المبهم هو ما لا يختص بمكان بعينه، كأسماء الجهات الست فإنها مبهمة لأنها لا تختص بمكان بعينه. فإن هذا أمامي الآن، لو التفت لحظة يعني خلفا قليلا هكذا سيكون ورائي هذا، فهو لا يختص بمكان معين، فهو أمامي وبالنسبة لإخواني وراءهم، بالنسبة للإخواء وراءهم، فلا يختص بمكان معين أمامي. الآن أمامي وبعد لحظة ربما يكون خلفا لي هذا وليس بأمامي، وهكذا أيضا وراء وخلف، الآن خلفي وربما بعد لحظة يكون أمامي، فهو لا يختص بمكان معين بعينه. فإذا هذا ظرف مبهم، أسماء الجهات ست ظروف مبهمة، وأسماء الجهات ست أمام وفوق وتحت وعكسهن، كأمام وفوق وتحت وعكسهن، فأمام عكسه وراء، أمام عكسه وراء، وفوق عكسه تحت، ويمين عكسه شمال. فإذا ست أسماء الجهات الست، أمام ووراء وفوق وتحت، وكذلك يمين وشمال، فهذه أسماء الجهات الست، وليس ثم سابع للجهات، إنما هي ست جهات فقط لا سابع لها. وكذلك أيضا ما كان بمعناها تلقاء ودون وثم وغربي وشرقي وناحية ومكان، هذه أيضا تلحق بأسماء الجهات الست، تلحق بأسماء الجهات الست، وتنصب نصب ظروف المكان، تنصب نصب ظروف المكان المبهمة، تلقاء ودون وكذلك ثم وغربي وشرقي وناحية ومكان، كلها من هذا الباب أيضا تلحق بأسماء الجهات الست. وأيضا مما ينصب من الأمكنة المبهمة ما كان دالا على مقدار، ما كان دالا على مقدار، يسمونها بأسماء المقادير، أسماء المقادير أو الثاني المقادير. نقول المقادير أيضا من ظروف المكان المبهمة لم يذكرها المصنف رحمه الله، لكن لا بأس بزيادتها مع أسماء الجهات الست، فهو اقتصر في التمثيل لظرف المكان المبهم المنصوب على أسماء الجهات ولم يذكر المقادير، لم يذكر المقادير. فالمقادير أيضا كذلك من ظروف المكان المبهمة التي تنصب على الظرفية المكانية. وقول المقادير جمع مقدار، وهو ما دل على مساحة معلومة مضبوطة، ما دل على مساحة معلومة مضبوطة مثل الميل والفرسخ والبريد. تقول سرت ميلا، سرت فرسخا، سرت بريدا، سرت بريدا، هذه أسماء مقادير تنصب على الظرفية المكانية على صح الأقوال أنها ظروف. سرت ميلا، الميل عندهم معروف، مسافة معلومة مضبوطة محدودة. وكذلك الفرسخ أيضا سرت فرسخا، مسافة معلومة محدودة عند العرب. وهكذا سرت بريدا، مساحة ومسافة معلومة عندهم. فهذا أيضا من ظروف المكان التي تنصب على الظرفية وهي مبهمة، لأنها كما تقدم في حقيقة المبهم ما لا يختص بمكان بعينه. فالآن ممكن أقيس البريد من هنا إلى هناك في هذه المساحة التي أمامي، وبعد حين ربما أقيس من هذا الجانب إلى الجانب الآخر كله بريد، كله بريد. وهكذا الفرسخ، فهل يختص الفرسخ بمسافة معينة يعني بمكان معين؟ أما مساحته معلومة، مساحته معلومة، لكن ما يقال من هنا إلى هناك من أمامك هذا الذي يقال له فرسخ. وأما عن يمينك ما يصلح تقيس الفرسخ عن اليمين ولا عن الشمال ولا عن الخلف، لا، فهو كما سمعت لا يختص بمكان بعينه، مساحته مضبوطة معلومة الفرسخ عندهم، مساحته مضبوطة معلومة الفرسخ، لكن إبهامه من أي جهة؟ باعتبار المكان لا يختص بمكان معين الفرسخ، ممكن يقاس من هنا إلى هناك، ممكن يقاس من الناحية هذه، يقاس من الناحية هذه، يقاس من الناحية الأخرى إلى آخره، كله يصلح أن يقاس منه إيش؟ الفرسخ، فهو لا يختص بمكان بعينه، فهو من حيث المساحة معلوم، دال على مساحة معينة، لكن من حيث المكان ما يختص بمكان معين، ممكن يقاس من هذه الجهة، ممكن من الثانية، من الثالثة، من الرابعة، على ما تريد أنت هذا التحديد، واضح؟ فهو إذن مبهم. هذه المقادير مبهمة، وهي ما دل على مساحة مضبوطة محدودة، ما دل المقدار هو ما دل على مساحة مضبوطة كالبريد والفرسخ والميل، فهي دالة على مساحات معلومة، لكن أمكنتها غير معينة، أمكنتها غير معينة، ممكن تقاس من أي من جميع الجهات تقيسها، ولا يختص بمكان معين الفرسخ. طيب، والنوع الثالث أيضا مما ينصب على الظرفية المكانية وهو متنازع فيها لو مختص أو مبهم، ما صيغ من مصدر عامله، ما صيغ من مصدر عامله، وهو ما اتحد مع عامله في المشتق منه، ما اتحد مع عامله في المشتق منه. جلست مجلس زيد، ذهبت مذهب زيد، رميت مرمى زيد. فمجلس وجلست كلاهما اتحد في إيش؟ في الاشتقاق، في المشتق منه، كلاهما مشتق من الجلوس، كلاهما مشتق من الجلوس. فضابط هذا النوع ما صيغ من مصدر عامله هو ما اتحد مع عامله في المشتق منه، وإن شئت قلت ما اتحد مع عامله في المادة. فهذا هو بالنسبة للثالث مما ينصب على الظرفية المكانية، ما صيغ من مصدر عامله، أي ما اتحد مع عامله في المشتق منه، في المشتق منه. مثل جلست مجلس زيد، فمجلس وجلست كلاهما اتحد في المشتق منه، وهو إيش؟ الجلوس المصدر، وهو الجلوس. ذهبت مذهب زيد، كلاهما اتحد يعني في المشتق منه، وهو الذهاب، وهو الذهاب. وهكذا رميت مرمى زيد، اتحد في المشتق منه، وهو الرمي المصدر، وهو الرمي. فهذا بالنسبة للنوع الثالث الذي ينصب على الظرفية المكانية، ما صيغ من مصدر عامله، أي ما اتحد مع عامله في المشتق منه، وإن شئت قلت ما اتحد مع عامله في المادة، مادة الاشتقاق، لكن العبارة الأولى أسهل عليكم، ما اتحد مع عامله في المشتق منه. جلست مجلس زيد، فمجلس وجلست كلاهما متحد في المشتق منه، وهو الجلوس المصدر، وهو المصدر. وهكذا ذهبت مذهب عمرو، كلاهما اتحد في المشتق منه، وهو الذهاب. وأيضا رميت مرمى زيد، كلاهما اتحد بمشتق منه وهو الرمي. أما إذا اختلف تقول ذهبت مجلس زيد، ذهبت مجلس زيد، ما يصلح هذا، وإنما يجب الجر، تقول ذهبت في مجلس زيد، ذهبت أو قعدت مثلا، قعدت مجلس زيد، قعدت مجلس زيد، ما يصلح النصب في هذه الحالة، بل لا بد من الجر لأنه متحد مع عامله في المشتق منه، كلاهما ذاك هذا ذهبت وهذا مجلس، مصدرهما متحد أو مختلف، ذاك مصدره الذهاب وهذا مصدره الجلوس، متحد في المشتق منه. فإذا في هذه الحالة إذا قلت ذهبت مجلس زيد تقول وجوبا ذهبت في مجلس زيد، ذهبت في مجلس زيد، ولا يصلح النصب لأنه شرط هذا الذي سمعت أن يتحد مع عامله في المشتق منه، فإن اتحد مع عامله في المشتق منه نصب، وإن اختلف مع عامله في المشتق منه جره، ولا يصلح نصبه. فهذه ثلاثة أنواع من ظروف المكان لا زائل عليها، تنصب على الظرفية المكانية، وكلها مبهمة إلا الأخير فيه خلاف عند النحاة، الأخير فيه خلاف عند النحاة، والذي عليه جماعة من النحاة أنه من المختص المستثنى، من المختص المستثنى في النصب، والأصل في المختص من ظروف المكان أنه يجر، لكن هذا مختص مستثنى في جره فينصب. فهذه ثلاثة أنواع تنصب على الظرفية المكانية وهي مبهمة إلى الأخير كما سمعته. النوع الأول أسماء الجهات الست، النوع الثاني المقادير، النوع الثاني المقادير. فما هو وجه يعني الإبهام في المقادير مع أن دال على مساحة معلومة؟ من حيث المكان أحسنت، ما تختص بمكان معين، البريد والفرسخ والميل ما يتختص بأمكنة معينة، فهي مبهمة من هذه الجهة. واسماء الجهات كذلك ما تختص بمكان معين، هذا أمام لي وخلف بالنسبة للإخوة، فهو ما يختص بمكان معين. طيب، والثالث هو ما صيغ من مصدر عامله، ما صيغ من مصدر عامله أي ما اتحد مع عامله في المشتق منه، جلست مجلس زيد اتحد مع جلست في المشتق منه وهو الجلوس، وهكذا ذهبت مذهب زيد. لكن لو قلت قعدت مجلس زيد هل يجوز النصب؟ قعدت مجلس زيد ما يجوز، وإنما يجب الجر، فتقول قعدت في مجلس زيد ولا يجوز. ليش؟ لأنه اختلف مع عامله في المشتق منه، قعد ومجلس، فذاك مصدر القعود وهذا مصدره الجلوس، اختلفا، فيجب الجر في هذه الحالة. هذا الذي أردنا بيانه زيادة على ما ذكر، على ما ذكر المصنف رحمه الله، لأنه اقتصر على أسماء الجهات فقط ولم يذكر النوعين اللذين ذكرناهما آنفة، فنعرف إن شاء الله أمثلة المصنف. قال رحمه الله: تقول صام خالد أياما، عندك صام في الماض، نعم، خالد فاعل، نعم، ظرف زمان مختص ومبهم، مبهم، نعم، أيام، محتمل أنها أشهر إلى آخر ذلك، لكن باعتبار المفرد فهي مختصة، فهي يكون باب مختص لأن اليوم معلوم، اليوم معلوم باعتبار المفرد. وغاب شهرا وأقام عاما، كذلك أيضا مختصة، شهرا وعاما مختصة، الشهر معلوم 29 يوما أو 30 يوما، وهكذا العام 12 شهرا. وبات زيد فوق سطح المسجد، تفضل، نعم، بات فعل ماض، نعم، زيد فاعل وفوق ظرف، أحسنت، مكان، وهو مبهم أو مختص؟ مبهم، نعم، أحسنت، فوق مضاف، السطح مضاف إليه، والسطح مضاف، والمسجد مضاف إليه، ويصرح أن يكون الذي يظهر أنه من أخوات كان، بات زيد فوق سطح المسجد، والظرف تعلق مفعول ثان لباته. والفرس الأبلق تحت معبدي، طيب، والأبلق لا ما هو خبر هذا صفة ما تم الكلام صفة نعم فرس الأبلق صفة للفرس وتحت ظرف مكان مبهم نعم متعلق محذوف منصوب على الظرفية نعم وهو متعلق محذوف خبر كائن تحت معبدي خبر محذوف وهو مضاف ومعبد مضاف إليه والريح هبت يمنة المصلي عندك والريح هبت يمنة المصلي نعم نعم ظرف مكان منصوب على الظرفية وهو مبهم واقتصر في الأمثلة في على المكان اسم الجهات فقط ما زاد عليها ومكان بمعناها طيب سنت والزرع تلقاء الحي المنهلي نفس الإعراب تلقاء الشاهد الزرع مبتدا وتلقاء ظرف مكان متعلق محذوف خبر كائن تلقاء الحي المنهلي صفة للحي وهو المطر الشديد الذي نزل بغزارة وقيمة الفضة دون الذهب كذلك دون الشاهد ظرف مكان متعلق محذوف خبر دون منصوب على الظرفية عن نسبة الله على خيره متعلق محذوف خبر قيمة مبتدا وثم عمر فدن منه وقربي ثم ظرف أو اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية وهو متعلق محذوف خبر مقدم متعلق بمحذوف خبر مقدم هكذا تعرف على التفصيل تقول ثم اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب على الظرفية وهو متعلق محذوف خبر تقدير كائن أو مستقر وعمر مبتدا وآخر فدن منه إلى آخر معروف فعل أمر وداره غربية فيض البصرة داره مبتدا وهو مضاف مضاف إليه الضمير وغربية أي مكان غرب فيض البصرة ظرف مكان منصوب على الظرفية ولم تنصب الظاهر على خير متعلق محذوف خبر وغربية مضاف وفيض مضاف إليه وفيض مضاف البصرة مضاف إليه ونخله شرقية نهري مرة ومرة اسم رجل وإعرابه نفس إعراب داره غربية فيض البصرة نكون بهذا انتهينا من خير كثير من الظرف مع ما تقدم من التقاسيم التي أشار إليها المصنف رحمه الله فيه